الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوه الكرام، اليوم ان شاء الله نختم التفسير في صحيح مسلم، ولنبدا في الغد من كتاب الاماره، وهو علامه انتهاء صحيح مسلم. انا اريد الاخوه تنتبه لهذا، ان الله تعالى ينهينا من صحيح مسلم. وصحيح مسلم تعرفون كم حديث فيه، وتعرفون كم من المسائل المهمة في صحيح مسلم. وهذا سوق، هو الآن انفض وانقضى، فاز من فاز، ربح من ربح، وخاب من خاب. ويعني أسعد الناس الذي صبر على ذلك، وأتعس الناس الذي حجب الله عنه ذلك. والله يصطفي من يشاء لمثل هذا. فلابد الإخوة أن تنتبه جيدا، مع انتهاء كل كتاب يظهر لك من الفائز الرابح ومن الخائب الخاسر، لا سيما وأن مناط الخيرية في الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمسألة دائرة على هذا الباب. فالإخوة تنتبه لمثل هذه الفضليات من الصالحات، لا سيما أننا نخلط كثيرا صباحا ومساء، وهذه بمثابة التطهير لما نخلط فيه. ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الكبائر والفتن ما ظهر منها وما بطن. الفوائد المستنبطة: كنا سيدنا دخل علينا فما استطعنا أن نكمل أدبا معه. نعم، ده صحيح. طيب، الفوائد المستنبطة من الباب السابق أولا قبل أن ندخل على الثاني. منه أولا قبح التحايل. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم. فقاتل الله اليهود بمثابة لعن الله اليهود. لما؟ لتحايلهم، فهم تحايلوا. ولذلك ترى بأن الله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك الجمعة وحصلوا الحيتان يوم الأحد. وهنا في قوله: وادخلوا الباب سجدا، فدخلوا على مقاعدهم. وقال: وقولوا حطة، حط عنا خطايانا. وهذه دلالة على فضل الله جل وعلا، كما سنمر في الفائدة الثانية. فقالوا حبة في شعرة، وقالوا حنطة، فحرفوا الكلمة عن مواضعه ومن باب التحايل. قالوا حبة في شعرة. الفائدة الثانية: فضل الله العميم، من استغفر غفر له، وهذا أفضل الفضل. قال: قولوا حطة نغفر لكم، يعني حط عنا، فحط عنا خطايانا، فالله تعالى أجاب فقال: نغفر لكم. وهو بمثابة قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أتيتني بعنان السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فلغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة. الفائدة الثانية أو الفائدة الثالثة، صحيح، الفائدة التي تليها: استمرار الوحي إلى ممات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة: فضل الأمة الإسلامية على الأمم. إن الله خلق هو الحديث الثاني، قال: حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأمة الإسلامية على باقي الأمم، على سائر الأمم. إن الله خلق هذه الأمة وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، وخلقها ليظهر الحق على أيديهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كنتم خير أمة خرجت الناس. والدلالة على ذلك أنه قد منحهم ما لم يمنح غيرهم، عندما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الفائدة التي تليها: الدين الحق عند الله الإسلام، ولا يمكن أن يقبل دين غير دين الإسلام. وهذا جاء مصرحا به في الآيات: إن الدين عند الله الإسلام. وفي الآيات التي بعدها بثلاث آيات قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الفائدة التي تليها: حرمة بخس الحقوق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فائدة الرابعة الفائدة التي تليها، خلينا منها نعرف العدد. السابعة الأصل في النكاح التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الأصل في النكاح التعدد، دعك من التشويش والتهبيش والتغريب الذي نعيش فيه الآن، وأن المرأة يعني مش في أخت بعتت قالت أنا أردت أن أزوج زوجي فلما رأيت الرؤية أنه يتزوج كانت كالأسد الثائر. هذا ضعف إيمان، نعم ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب على الحل يعني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا هنا أيضا الفائدة للتليها المفهوم حجة، لما يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب، يبقى ما خبث لا يصح لا يحل. وما خبث أنواع منه المشركة، المشركة خبيثة، لكن أهل الكتاب فقط هن الحل. المشركة أيضا الزانية عند الحنابلة، طبعا الزانية من غير توبة تحرم، خبيثة لا تصاحب حال من الأحوال. طيب نعم طبعا ما هي هذه أعوذ وتدخل في الزانية. أيضا من الفوائد يتولى الله الإجابة عن أسئلة خلقه، ويستفتونك قل حق اليتيم مكفول، إما أن يعطيها صداقة وإما إيه وإما أن يزوجها. الفائدة التاليها على الولي البحث عن الأحظ لموليه موكله، إنه الآن قال هو يخشى أن يشركه ماله، فإما أن يعطيها صدق تاما كمن غير منقوص ويتزوجها، وإما أن يترك من يأتي يتزوجها ويعطيه المال. جواز زواج المسيار، أن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت عائشة المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني. يعني ظلم من ايش؟ يعني اذا كان الرجل دخل على المراه قال انا لا عندي وقت الا ساعه من النهار، ولا عندي مال ولا عندي سكن، هي بتحبه خلاص بقى، اللي بيحب من اجل الورد ينسئل ايه يا حبيبي، اما بتحبيه خلاص. يعني الرجل قال الان نتكلم كلاما، انت الاخوه تحسب ان انا بضحك. هو هذا ابو هريره ما عنده شيء، جاءت الاميره قالت انت تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت شرف ليس بعدك شرف، ما أريد منك شيئا تعال، كأنها ستعطيه المهر وانتهى. الناس تشرب الأعناق إلى ذلك. فهو الحاصل أن هذه المسألة مسألة مدروسة معلومة، أنها امرأة الآن لها حق أسقطته، بل وأبدأ بذلت الحق الذي لها، هي التي بذلته يصح لها ذلك. فالغرض المقصود أنها تأتي تقول له خلاص ما أريد، هو يشترط، لا ما هي التي تقول ما اشترت يا جماعة الخير أنا أريد أتزوج، وفي الزواج كلفة الزواج عندي نفقة اليوم فقط، وما أستطيع المبيت ولا القصب، وما أستطيع إلا أن أتي ساعة من النهار. من أراد أن يشتري فليشتري، ومن أراد ومن لا فلا، لا إجبار. وين الظلم بقى هنا؟ أين المظالم؟ هي بقى إيش تقول؟ شوف الظلم، هي تقول إيه؟ أنا مش لا أستطيع العيش من غيري، فأنا رضيت مجبرة. لا مش مجبرة، أنت الآن لأنك لا تعيشين بدونه أسقطت بعض الحق من أجل عشق الهوى ومن أجل النظر إلى سواد عيوني، فتغزلي كيفما شئت وانقصي من الحق الآخر والأمر ينتهي، وإلا فقولي لا. طبعا الكلام عجيب، المفروض المسألة تكون إيه؟ العكس. هنا بقى في زماننا هذا ممكن أن تجد ذلك. ليش؟ لأن خلاص النساء دلوقتي هم اللي ماشيين إيه؟ يتعبوا الرجال. ده الكلام الحقيقي، كلام الحقيقي. والآن لما رجل يعادل تسع نسوة الآن، وكل واحد يقتصر على امرأة، الثمانية رايحين فين؟ إلى أين الثمانية؟ هنتكلم دينا إلى أين؟ وبعدين أنت تحسب المرأة لا تميل للرجل، ميله كمرة تميله 24 مرة، سيبك بقى من التقل اللي هم فيه، هو مش تقل ولا شيء، بس دعك هي اصلا تميل لك من غير اي شيء، وانا اثبت لك. يعني انت لو اتصلت لو سمحت اريد ان اكلمك، انت قليل ادب، انت مش عارف هذا كله في الجامعه كان بيحدث ذلك وش حرب دروس. فالرجل الخايب يعمل ايه؟ يتقاعس، خلاص تركتني وانا لا لا ابتزل. تبقى جايه تقول يا غبي ابوس ايدك تعالى، هي المساله صدقوني. فهو لو الح مره اثنين ثلاثه ستنبطح ارضا، ده بيحدث. ها صدقني، هذا مع المعلوم دي من سمات النساء. لكن الان بقى خلاص مش محتاجين الثلاث والرابع مره والخامس مره، ده هم اللي بيروحوا للرجال، لان الرجال الان يظهر ان هم عزفوا عن حتى والاكل اللي بياكلوه خليهم حيطان، ماشيين حيطان في الشوارع. فالحاصل انه ليس ظلما، بل والله ده هذا من العدل، بل هذا من الدين، بل لو احتسب الرجل الامر في ذلك لله جل في علاه أن يعف امرأة مسلمة تقية نقية خلوقة، امرأة تريد كفءا لها حقا، لكن لا تجد خاليا شاغرا ولا تجد بما تشتهي وتصبو إليه، فوجدت منه بدل الكمال نصف الكمال، فلها أن تحظى بذلك، وهذا ديانة وليس ظلم. وأيضا لو كان ظلما لو قلنا لها الديمومة في الباب بأنها إيه؟ بأنها لا تطالب بعد ذلك. لا، الشرع كفل لها بعد ما توافق بعدها بثلاثة أيام تقول لا ما استطعش بعدك عني أريد القصب، لها ذلك. إذن زواج المسيار ليس ظلما بل هو من العدل. هو فضيلة الشيخ برضو أيضا صبري بيقول أنه ما عرفش من وين أتى بهذا، لكن هي الشبهات اللي بتعلو له لا أكيد طيب هول. فبيقولون مثلا لو طلقها من غير شيء فهو ظالم أيضا. وطيب ماذا يفعلون بقول الله تعالى الطلاق مرتان؟ نحن نقول بأنه ما يصح هذا، لكن الحق بأن المسألة كما قلنا أن السلام قال الطلاق بيد من أخذ بالساق، فالمسألة لو خلاف الأولى لو مكروهة لكن محرم وظلم، هذا لابد له من بينة ومن دليل. من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا وجوبا، زي قال غير متمول غير متأثل في رواية الوقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال سبل الثمرة، ثبت الأصل وسبل الثمرة. فقال عمر قال وعلى من وليها أن يأكل منها غير متمول غير متأثل. فهنا فليأكل بالمعروف واجب، وأيضا إن كان غنيا فليستعفف واجب، لأن الأصل أن هذا بيت مال المسلمين، ففيه السهم سهم الإعواز وسهم عدم الإعواز، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. من ذلك أيضا أن الغيبة من نعم الله على العباد، شوف هي نقمة عظيمة جدا على المغتاب، لكن الذي وقعوا في عرضه هذه من نعم الله عليه، لأنه إما تكفير لسيئاته وإما زيادة ورفعة في الدرجات، كمن كأبي بكر، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أبى الله إلا أن يتم لهم الحسنات، لما تجرأ الروافض الخبثاء على إيش؟ على أعراض أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاه. فضل الرحلة في طلب العلم آية وتفسير آية، يرحل لها ده رحل لها لا لنفي أصل العلم، أصل العلم موجود والاختلاف، هو أراد الترجيح فرحل إلى ابن عباس لمسألة الترجيح. الفائدة التي تليها فضل ابن عباس ترجمان القرآن، مسألة النسخ اجتهادية، لأنه شوف انظر ابن عباس قال إن إلا من تاب منسوخ بآية النساء وما يقتل مؤمنا متعمدا، والحق بأننا نقول هي اجتهادية لأننا بنبحث عن التواريخ وبنبحث عن وقت النزول وسبب النزول. أيضا الفقه يرفع أقواما ويخفض آخرين، كيف وين وا وا وا ممتاز، وا اللي احنا مستدل بيها ها ممتاز، اذا جاء نصر الله والفتح كانت سببا في رفعة ابن عباس الولد استغفر الله الصبي الصغير بالنسبة لمشايخ المهاجرين والأنصار، فسكتوا بعدما أنكروا على عمر: لنا صبيان في سني فلما تدخلوا علينا؟ فأراد أن يظهر ما له من السمات التي تتفوق عليهم، فسألوا عن إذا جاء نصر الله الفتح، فقال: علامة على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا اسمها دقة النظر في الأدلة، تأمل تدرك. هذا من تأمل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وين الإشارة من الأدلة التي تعضد فقه ابن عباس وفهم ابن عباس لهذه الآية؟ شي صبري؟ نعم. وهي؟ نعم، عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ولا ركوع سجودا ولا ركوعا إلا قال: سبحانك اللهم أستغفر وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن. ففهمت أن هذا، لأن هو قال أن النبي تصريحا قال: أعطاني ربي إيه؟ علامة. أعطاني ربي علامة. طيب، إلقاء السلام علامة على الإسلام. حسن الظن بالله جل في علاه، عمدة الإيمان حسن الظن بالله جل في علاه. التأوه يخرج من الداخل، والله تعالى يصف لنا ذلك. والله ما درجوا وما ارتقوا وما سما أمرهم إلا بهذا. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يعني هنا الآن دلالة على البشرية اختلجت في النفوس واضطربت. طب لما يفعل الله بنا هكذا؟ نحن آمنا وأسلمنا للنجات، أنهلك بذلك والشيطان يهو له ما له. فهنا الثابت الرسخ يقول: لا، آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. لو ترى الفتن التي أتت تعصف وتصطك بالناس، كل إنسان يقول: الله، طب كيف وفين نصر الإسلام؟ لا لا، المسألة دائرة على القلب وحسن أو فقه التعامل مع الله جل في علاه. فالله تعالى قال بأنهم ارتجفوا رجفة عظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك فإنهم قد أحسنوا الظن بربهم، لأنهم كما وصف الله قال وبضدها تتبين الأشياء، قالوا إيش؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. ثم بضدها تتبين الأشياء، ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. لكن لما قالوا ذلك قال الله مبشرا: ورد الله الذين كفروا بغضبهم لم ينالوا خيرا، بل والذين ظهروهم أنزلهم الله جل في علاء على وجل وعلى رجفة، قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. لكن انصر الله لتجد نصره، فإن تخلف نصر الله فاعلم أنك لم تنصر الله. الشك في النتيجة كفر، الشك في النتيجة كفر، والشك في المقدمة واجب. شوف الفرق. أنت يقول الله تعالى في المعادلة المهمة جدا: إن تنصروا الله ينصركم، فإن تخلف النصر عليكم فلابد أن ترجعوا بأنفسكم إلى إيه؟ المقدمة. المقدمة غير موجودة فالنتيجة غير موجودة. فلذلك نحن نستيقن في النتيجة ينصركم، لكننا على وجل وعلى شك في الإيش؟ في المقدمة. الهوى وحب الدنيا وحب الرياسة وحب التقدم، أمور كثيرة جدا تزاحم المقدمة. والمقدمة لا يقبلها الله جل في علاه إلا بيضاء نقية، لا تشوبها شائبة، لا يقبلها الله إلا بيضاء نقية. لذلك كانت بيضاء نقية حينما كانوا 300 رجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لما كانت بيضاء نقية ما خرجوا لها فأجعلها الله لها، ما خرجوا إلا للعير ما أرادوا. الله تعالى ماذا قال؟ وتريدون إيه؟ أن تكون غير ذات الشوكة لكم، صحيح؟ وتودون أن غير ذات الشوكة والله يأبى عليكم ذلك. قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لأنه لما علم الله أنها بيضاء نقية، وأنت عندنا الدليل الناصع على أنها كانت بيضاء نقية، ما هو حجر؟ لا يا شيخ، الاتفاق التام على أن أهل بدر هم خير أهل الأرض، فلعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم غفرت لكم، فكانت بيضاء نقية الآن، حتى أن الكبيرة تغمر في هذا البحر فلا تساوي شيئا حاطب. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال نعم، قال لا صدق الرجل يا عمر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا بيضاء نقية مثلها قرينتها، ها بسرعة بالله عليكم، ها مش حمران الأسد، ها بيضاء نقية مثلها بالضبط. قال سلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، بيضاء نقية تامة. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ها فأنزل السكينة، علم ما في قلوب، التزكية المحضة هنا، قلوب نقية تقية ما أرادت إلا ربها. لذلك هذه المسألة بالذات نصرة الدين لا يقبلها الله تعالى إلا بيضاء نقية، لا يقبل فيها تشويش بحال من الأحوال، أي تشويش يرد الله جل في علاه، محضية لأن ده حق محض لله جل في علاه، فلا يقبله إلا بيضاء نقية كما قلت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، ها الأصل في العبادات التوقيف، وهذه والله من أمتع ما يقال فيها. ليش بقى من أمتع ما يقال فيها؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وكم من مريد للخير لم يبلغه. فهنا كأن الله تعالى يقول انزع الرسوم، المسألة مش رسوم، المسألة مسألة هيئات، لا رسوم الهيئات، مسألة إيش حقائق. لذلك الذين يريدون خلع الناس عن الدين جعلوا الدين إيش اسما ورسما فقط، شوادر ومولد، وحي حي هلا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام، ولا بد من، وطبعا تعرفون الباقي. فجعلوا الدين هكذا يفرغ من هويته، لا يجعلونه مادة حياة، أو لا يجعلونه مادة حياة. فلذلك هنا الله يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر إيه، والمسألة ليست بقى يمينا يسارا، لا المسألة حقيقة الأمر، إن أردت الله حقا فعليك أن تسير على الدرب الذي رسمه الله جل في علاه. لذلك لما قال له، قال الرجل كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100، فلما جاء ينكر ابن مسعود قال والله يا أبا عبد الرحمن ذكر وتسبيح وتهليل وتحميد ما أردنا إلا الخير، وكان أفقه ما يكون في هذا الرد، والله هذه قاسمة لظهور المبتدعة. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك قاعد علماؤنا قاعدة من أهم القواعد، ما هي؟ النية الصالحة لا تصلح، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد أبدا، لا تصلح، قد يؤجر عليها قد يؤجر عليها، لكنها لا تصلح العمل الفاسد. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، جزاكم الله خير. الختام الكلام على التفسير، التفسير قبل الكلام على الإمارة، لكن قبل أن ندخل فيها نبهنا أخونا حريص جزاه الله خيرا بأن الناس أيضا يستفسرون على مسألة زواج المسيار اللي فيه اختلاف عظيم بين العلماء من المعاصرين، وقد جانب الصواب كثير من الذين تصدروا وأفتوا بالحرمة وضيقوا واسعا، وقد قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. زواج المسيار زواج صحيح ليس فيه ثمة شيء، امرأة لها حق فأسقطته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يرضى له حق أسقطه. لكن نبهني أخي الفاضل على أن الناس يحسبون زواج المسيار هو زواج في الكتمان خلف الستار لا تتكامل فيه الشروط والأركان، لا، زواج المسيار هو زواج لامرأة أسقطت حقا من حقوقها إرضاء بزوجها، إما لحسن السمات وأرقى الصفات، ولأن الرجل هذا لا يترك فأسقطت بعض الحق، أو هي بذلت ما عندها وما تملك، لكنه زواج صحيح يتوفر فيه الأركان والشروط، ففيه لابد من الولي ولابد من الشهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا قال لا لا قبلها. قال فلها المر المهر بما استحل من فرجها. قال فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا من لا ولي له. ولذلك أبو هريرة قال كنا نعد من الذين كنا على من الصحاب كنا نعد أن المرأة التي تزوج نفسها بغير إذن وليها أنها زانية. فالحق بأنه لابد أن تتوفر فيه الأركان والشروط، وأيضا لابد فيه من مهر مسمى. العقد لا يصح إلا بمهر، يعني اللي احنا عايشين فيه الآن وزوجتك على مذهب الإمام والمهر وما فيش ومجهول، كل هذا بدع بدع القول. لابد يكون في مهر مسمى. فإن أغفلوا تسمية المهر صح العقد ووجب ووجب تسمية المهر، فإن جاهلوها أو تناسوها فلها مهر المثل مثيلته في بيوتات العمات أو الخالات أو حتى الجيران. هذا أصل أصيل عشان يفهم مسألة زواج المسيح. تفضل. لا يجوز إيش بعد التسمية؟ لا نعم لها ذلك، لكن لابد من التسمية. التسمية أصل أصيل لصحة العقد. أسقطته حرجا ما حرجا، لا طالما لم يضغط هو عليها صح ذلك. والكلام على مسألة أخذ المال بسيف الحياء إذا ضغط هو، فهم كيف؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتاب التفسير، قال باب في قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الإمام نحن حق الناس بهذه الآية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى من ثقات الأثبات. احنا عندنا يونس والطبقة التي فوقه يونس إيش ابن يزيد الأيلي، طبقة فوق طبقته بطبقتين، يعني هذه طبقة مباشرة شيوخ أصحاب الكتب الست. يونس بن يزيد المصري الأيلي الثقة الثبت يعلوه بطبقتين. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المالكي الفقيه الثقة الثبت الأمين، كما قلنا أخذ عليه الوجادة وليست بما أخذ، ثقة ثبت رواه الجماعة. قال أخبرني عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث من الثقات من رجال الصحيح. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال أيضا من الثقات ومن من التابعين وهو من الخيار. عن عون بن عبد الله. وعون بن عبد الله عن أبيه. نعم. عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما كان بين ابن عتبة، يعني هو عون عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذه سلسلة أبناء عن أباء، مفهوم؟ نعم. هو الكلام أيضا عن عبد الله بن عتبة هل هو سمع أبيه أم لا هذا كلام آخر، سمع من أبيه أم لا هذا كلام فيه تفصيل. نعم. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. قال الإمام رحمه الله باب في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الثقة الأمين، محمد بن بشار محمد بن مسنة كفرسي رهان روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ابن جعفر غندر وهو أصح الناس أو من أصح الناس كتابا في شعبة. نعم. وطبعا هو في المصهرة التي جعلت له هذه المكانة شعبة زوج إيش زوج أمي، ولذلك صفع على وجهه صفعة قال أنت غندر يعني مشاغب. نعم. أو صفعه ما مشاش بقى وترك وقال إيه ده الغلاظة وش فين الطل ده المفروض يترفق بترمي. صفعه وهو بيقبل إيده، وأبو سعيد يقول له ليدخل علي أو جابر يقول له ليدخل علي أحمق مثلك. هذا من باب التأديب والتعليم حتى يعلم طالب العلم أن التواضع هو رأس مالي. قال حاء وحدثني أبو بكر بن نافع. حول الإسناد وحدثه أبو بكر بن نافع ومن الثقات أيضا من رجال الصحيحين بل هو شيخ أصحاب الكتب الست. واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل من الثقات النبلاء روى له الجماعة. عن مسلم البطين. ومسلم البطين أيضا وهو من التابعين، هذه طبقة نفس الطبقة التي يروي عنها من الثقات من رجال الصحيح. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من أخص تلاميذ ابن عباس، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي وعليه من الله ما يستحق على ما فعل، وقال أحمد قتله يوم قتله وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة. قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا؟ تقول: من يعيرني تطوافا، يعني تريد ثوبا للطواف خاصة. في طرفة في هذا الباب سأقول: تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية. كان الشيخ ابن باز يقرأ علي هذا الحديث فيشيل أول ما يسمع أنها تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فيخلع التقية جعلها غطاء رأس ويلقيها ويمسك رأسه وكذا ومش عارف يستحي كيف، يضحك ويدع وجهه ويفعل ذلك مما تفعل. يعني هو كان يقول يستغرب ما هذا، لكن كانت الفلسفة عشان تفهم في هذا الباب، كانت الفلسفة أنهم يقولون لا يصح لنا أن نطوف ببيت الله المقدس بثياب عصينا الله فيه. يعني شوف هو المغزى فيه طاعة، لكن سبحان الله فين هذا عسى؟ يعني ده أنت يعني إيش هذا؟ والله هذا يعني شوف رأيت الجهل ماذا يفعل؟ رأيت الجهل ماذا يفعل؟ هو رام خيرا ويقول لا يمكن أنا أتطهر، ما أقف أنت وقفت عريانا، ده أنت فتنت البشرية، ده فتنت البشرية كلها، اليوم يبدو بعضها ولا تحل مين، ده كل العيون ذهب إلى كيف هذا الباب؟ يعني كيف يكون هذا؟ وأنت بقولك لا أحله في أحد سيسمع؟ فشوف الجهل ماذا يفعل في إيش في الناس. لو كان عندهم مسكة من العلم يقول الماء النجس أغتسل يكون أستر لي من إيش، من كشف العورات، أغلظ. وهذه مسائل المقاصد. نعم. قال: فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قلنا أبو بكر بن أبي شيبة قد أكثر عنه الإمام مسلم مع ثلاثة: يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري، وأيضا زهير بن حرب أبو خيثمة، وأبو كريب. من بقى أبو كريب؟ محمد بن العلاء. خلاص هو ده اتقانه الآن، محمد بن العلاء، وطبعا أيضا هو من شيخ أصحاب الكتب الستة، جميعا عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من أصح الناس أو من أثبت الناس في الأعمش، ويضطرب في غيره، ثقة ثبت نبيل لكنه يرى الإرجاء، ذلك قال ذهبي: ويغمر هذا في بحر حسنات. واللفظ لأبي كريب: قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، وهو من الثقات الأثبات، كان عالما نحريرا وله أيضا في القراءات، يعني هو عالم السنة يحفظ السنة وله عالم في القراءات. يا لله عندما تجد من يقرن بين علم القرآن وعلم السنة، من يفوقه، من يسمو إلى مكانته، وذلك فضل الله يتيه ما يشاء. عن أبي سفيان. أبو سفيان وهو من الشيوخ الذي الملازمين له سليمان الأعمش، أنا لا أستحضر الاسم الآن، لكن هو شيخ لازمه الأعمش أيضا في هذا الباب، لذلك العنعنة تمر في الصحيح وفي غيره. نعم. عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن أي لهن غفور رحيم. وعن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله ابن أبي سلول يقال لها مسيكة، يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة. ما انت راح فين؟ ما خلاص ما ماشية كلها في الطريق الصحيح، انت ايه؟ نعم اتفضل. يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. قال: باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ماشي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس. نعم، هو عبد الله بن إدريس أيضا من تلاميذ الأعمش، وهو من الثقات من رجال الصحيح. عن الأعمش، عن سليمان بن مهران، عن إبراهيم النخعي أيضا، عن أبي معمر، عن أبي معمر، عن عبد الله في قوله تعالى: عبد الله بن سعود صاحب الوسادة والنعلين والسواك، من أخص الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا العتاب لم يعني الذين امنوا, هذا عتاب وهذا عتاب رقيق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونحن أولى بالعتاب منهم. وهنا دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى الذي يريد من العباد خشوع القلب, الذي يريد الله من العباد لا كثرة الطاعات ولا المسارعة في الصالحات وإن كانت مطلوبة, لكن المطلوب الأسمى لله جل في علاه تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا, يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. ولذلك قال أن تخشع قلوبهم, ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب أو سعيد بن المسيب, هذا الحق أن هذا مقطوع على سعيد بن المسيب, لما دخل سعيد بن المسيب فوجد رجل يصلي وهو يلعب في لحياته في جسده, قال لو خشع قلبه هذا لخشع إيش؟ لخشعت جوارحه, يرونه مرفوعا موضوعا, وهو الحق أنه مقطوع. الغرض المقصود تبين هذه الآيات أن المقصود الأسمى من الإنسان هو تقوى القلوب, هو خشوع القلوب. لذلك العلم مكمن العلم في هذا في هذا الباب, في خشية الله في علاه, في خشوع القلب والخضوع لله جل في علاه. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ابن مسعود يقول هذه المعاتبة جاءت بعد أربع سنوات الله تعالى يمهل القوم على هذا الباب حتى يصل إلى الخشوع. هذه فيها دلالة أيضا على أن الإنسان يمهد لنفسه حتى يصل إلى درجة الخشوع, بأنه يبتدئ الآن يهتم بقلبه بدخول الإيمان, ثم بعد ذلك تقوية الإيمان بقراءة القرآن, ليصل بعد ذلك إلى الخشوع. وهذا الذي قاله ابن عمر, هذا التدريج قاله ابن عمر, قال تعلمنا الإيمان أولا, تعلمنا الإيمان ليرسخ في القلوب, ثم تعلمنا القرآن, فاجتمع نور القرآن مع نور الإيمان, اجتمع نور القرآن مع نور الإيمان, فهذا الاجتماع ولد الإيمان وإعمار القلب بالإيمان, فيرتقي المرء عند رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى في علاه في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه أيضا في هذا العتاب دلالة على فضيلة هذه الأمة, لأن الله تعالى يغار على أوليائه أن تقل درجتهم أو لا يسمو بهم عملهم فيرفعهم سبحانه جل في علاه. فمن غيرة الله جل في علاه على عباده عاتبهم هذا العتاب الرقيق, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والكلام هنا عندما يقول الله تعالى لذكر الله وما نزل من الحق, هذا إما أن يكون العطف هنا عطف تفسير فيكون المقصود الأسمى في ذكر الله والقرآن, وهذا ممكن أن نقول هو من الوجاهة بمكان, لأن أعظم الذكر على الإطلاق هو كلام الله جل في علاه, هو القرآن. لذلك أنت ترى الله تعالى يركز تركيزا عظيما في كتابه على لفت الانتباه إلى أهمية تدبر هذا الكتاب, ولذلك يقول الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفلوها. وهذا عتاب شديد فيه شدة لمن لا يتدبر القرآن, يعني كأن الله يقول الذي يقرأ القرآن هزا كهز الشعر ولا يتدبره هذا وضع القفل على قلبه, ومن وضع القفل على قلبه وصل للختم, ومن ختم على قلبه لا نرى له بحال من الأحوال. لذلك يتفقد المرء نفسه حين يقرأ القرآن, حين يتلو القرآن أو حين يسمع القرآن, إن لم يرد في نفسه ما للقلب للتدبر والفهم والعقل عن الله جل في علاه يخشى على قلبه من القفل, ثم يخشى على نفسه بعد ذلك أن القفل والران إذا استحكم وصل إلى الختم ومن ختم على قلبه ضاع. ولذلك يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الأصل الأصيل في تدبر, أنت لا تقرأ القرآن لأنك تقرأ القرآن لأن كل حرف بحسنة وإن كان مطلوبا, لأن مسلم لما تكلم ما تكلم على التدبر قال اقرأوا القرآن, اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن, ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف لام ميم حرف, ألف لام ميم ألف حرف ولا ألف حرف ولا حرف وميم وميم حرف. زال جاني بعض الأسئلة من الإخوة في رمضان يقول أنا يمكن أن أقرأ قراءة سريعة فأختم أكثر من مرة, وممكن أقرأ قراءة بطيئة فأتدبر لكني لا أصل لهذه الختمات. قلت له الثانية هي الأفضل من الأولى بمراحل, لأن الله لما قال ليبلوكم أيكم أكثر أم قال أحسن, ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو الأصل في هذا. ولذلك ابن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل وإن قل بالتدبر، لأن هذا هو المقصود الأسم. لذلك قال تشرح القلوب لذكر الله لكلام الله جل في علاه، وكلام الله أعظم الكلام، والقرآن هو مادة حياة المؤمنين، فنصرهم وعزهم وتمكينهم ودينهم منوط بالقرآن. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم. فهذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني ذكر الذكر العام بالاستغفار والتهليل والتحميد والتسبيح، وهذا من الفضل المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، فهذا الذكر من أفضل التعاطي من أصلح الصالحات. فلو الإنسان درب نفسه بلسانه على كثرة الذكر لا يموت إلا على ذكر، لا يمكن أن يموت إلا على ذكر. من وفقه الله تعالى لكثرة الذكر لا يموت إلا على ذكر الله جل في علاه. قال وما نزل من الحق خصص هنا بإيش؟ عمم أولا ثم خصص. والحق أن نقول التفسير الصحيح في هذه الآية قال الله تعالى الأمياء الذين أعملوا أن تشعر قلوبهم ذكر إذا ذكر الله المقصود به العموم، ثم خصص قال وما نزل من الحق هو القرآن. ولما هذا التفسير الصحيح؟ لما عمر؟ طيب هذا الأوجه لشيء واحد، لأنه ذكر الخاص بعد العام زيادة تأكيد. فالذكر العام يدخل تحت القرآن. وما نزل قال الله تعالى لم يعلم الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، خف ذكر الله، التسبيح، التحميد، التهليل، الصلاة، الاستغفار، والقرآن. ولا القرآن مش ذكر الله؟ ها؟ طب إيش الدلالة أن ذكر القرآن؟ ممتاز. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لإيه؟ والإجماع الذكر المقصود المذكور هنا في القرآن هو إيه؟ القرآن. يبقى ده نزل القرآن عمومه الآن صحيح؟ ثم أكد في التخصيص بعدهم. ولذلك القاعدة الأصولية عند العلماء تقول ذكر الخاص بعد العام إيش؟ للتأكيد، للتأكيد وأهمية الاقتران بكتاب الله جل في علاه قصوى. أنا أقول ميت ثم ميت من لم يرتبط بكتاب الله جل في علاه، الذي لا يكون مرتبطا بكتاب ربي صباح مساء أو في كل يوم فهذا رجل ميت، هذا لا حياة فيه بحال من الأحوال. لذلك القرآن هو نبع الحياة للإنسان، وهو رفعة الإنسان في القرآن، إيمان الإنسان في القرآن، عز الإنسان في القرآن، تقواه في القرآن. القرآن القرآن هذا أهم شيء. ابن تيمية على التبحر في العلم لما سجن في آخر حياتي اهتم بالتفسير، فبكى وقال ليتني في مقبل حياتي كنت إيش؟ في مقتبل حياتي كنت قد اهتممت بكلام الله جل في علاه، وفيه ما فيه من العز والتمكين وأيضا الرفعة. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقلنا خصص القلب لما بينا بهذا. وابن مسعود يقول بعد 4 سنين عاتبنا ربنا، أمهل أمهل أمهل سبحانه وجل في علاه، لأنهم كما قلنا يأخذون قسطا من الإيمان ثم يأتي نور القرآن على نور الإيمان. أما الباب الثاني خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا الاستدلال عظيم صراحة من الإمام النووي على أنه من طاف طاف إيش، وهذه يعني فيها نظر، حتى التبويب فيه نظر. الطواف وصلاة بس الاختراعات بقى أستاذ ما فيش يناقش، هو عن ابن عباس قال صلاة هو الآن هتناقش إيه بقى؟ ما تسيبها، مش فيش مناقشة في ابن عباس قال هي صلاة، هو أعلم ولا أنت أعلم؟ بس انتهى الموضوع بقى، انتهى. أنا لا أحجك الآن، هو مرفوع على غير مرفوع، دعك ممن صحح وضعف. الآن ابن عباس أعلم مني ومنك هو أعلم الناس بالسنة، قال هي صلاة، انتهى. ها يعني ايه ممتاز؟ يعني ايه؟ شوف بقى خلاص سراق بقى اللصوص. الحق في هذا الباب نقول التبويب اعم الدعوه، اعم من الدليل. ما الدليل اعم من ايش؟ من الدعوه. لان خذ زينتكم عند المسجد، عند كل مسجد غطاء الراس زينه، تغطيه الكتفين زينه، وجمهور العلماء يرون ان هذا ايش؟ هنا مستحب، وهنا على ايه؟ على استحباب التاكيد، صحيح ولا لا؟ والكلام هنا على ايه؟ اليوم يبدو بعضه او كله، المسألة سطر عور. مفهوم. ولكن ايضا يمكن ان نقول لفت الانتباه الى انه يمكن بالاحتجاج بالعام على الخاص، لكن يجدر بطالب العلم ان يأتي بقرائن اخرى. لان ابن تيمية قعد قاعدة مهمة جدا في فتاوى، قال من استدل بالدليل العام على جزئية من جزئياته الخاصة لابد أن يأتي بقرينة خارجية تثبت المراد والمطلوب في هذه الجزئية الخاصة. أما إن تركها بعمومها واستدل بها على هذه الجزئية الخاصة نقول هنا الآن يمكن أن يرد عليك بأن ها الدليل عم من إيش من الدعوة، الدليل عام من الدعوة وهذا مردود عليه. فكانوا يعني يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيه، فكانت المرأة المخبولة تخلع الثياب خلعا تاما ثم تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فلا أحله، يعني سبحان الله أكبر، فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. وهذا يعني حرمة، يعني ركبوا الجهل على الجهل وبارزوا الله بالمعصية على المعصية، وهذا الثوب الذي عصت فيه لا سترت به فرجه بدل ما يكون كشف العورة فيه التغليظ فيه الكبيرة. نسأل الله تعالى أن يعافينا من الجهل، أن يعافينا من الجهل كالذين يصدون عن سبيل الله احتسابا، ده بالضبط الله أكبر، هو البيت ده منطبق عليه انطباقا تاما، يعني انطباق تام، هو اليوم يبدو بعضه أو كله في هذا الباب، هذا منطبق تام، الذين يصدون عن سبيل الله يحاربون الشريعة يقولون احتسابا نحتسب الأجر في ذلك، كيف تحتسب؟ يقول لا تسمع له لأنه يخالف. طب يخالفكم وأنتم تحاربون شرع الله، من كيف الإجابة على عرصات يوم القيامة؟ هذا السؤال الصريح، كيف الإجابة؟ هتستطيع تزور على الله رفع علاه والعمل الزائفة لا ترجع على الله؟ الآن الذي يقال في الدروس قال الله قال الرسول، تأسيس علمي، ولو كان عندك ذرة علمية قوية جابه العلم بالعلم، الكاميرا موجودة والساحة موجودة واللي بيلعب في الساحة لابد أن يكون متقنا، العلم هذا له ساحة، والذي ينبري لابد أن يكون قدر الساح، ضعيف مهالك على جنب لا تنزل، مشكلة كبيرة جدا أنك تنزل وأنت ضعيف. فيقول طالما مش نازل هرش مية، بالضبط كان يقول لا أقول لابد أرش، مش عدى إلى لابد أن احنا نرش مية ومش عدى، ليه؟ ده دين الله اللي في علاه، هذا الأمر ليس لعبا، هذا دين الله اللي في علاه، هذا تمكين لشريعة الله اللي في علاه، لما؟ ومن الذي أدخل في رأسك أن هذا احتسابا؟ وكيف تعمي على الأغرار الأغمار أن هذا احتسابا؟ ثم يقال بعد ذلك طب العلم مش بينحصر في فلان، صح؟ ائتينا أنت بمن يعلم، لكن مش مش مش مش مش, مش, مش, مش الرجل وابن خالته أو خاله، من الذي زكاك خالي؟ خاله من الذي زكاك ابن إيه؟ ابن أختي. طب خلاص بقى الدائرة اللفة دي ما تنفعش، نرى ثمرة علمك لنقول أنت تعلم أو لا، يظهر علمك سريعا. إذا كنت أنت راجل بائع كتب أو شاري كتب، اللي بتعرفه في حياتك هذه الكيسة طيبة وتشتري كتب، طالع جايب كتب، نازل جايب كتب، شاري كتب، كيف تفقه فيها؟ هذا الأهم. نحن خلاص علمنا أنك إذا أردنا أن تشتري كتابا أعطيناك المال وقلنا هذا رجل يتقن شراء الكتب، لكن الآن بقى نحتاج لمن إيه؟ يتقن قراءة الكتب، يتقن قراءة علوم الكتب. فأنت الآن لما ترى الجهل المركب عند هذه المرأة الجاهلية تكشف عورتها وتقول لأنني لا أطوف بثوب عصيت الله فيها، وقد ركبت الإثم على الإثم والكبير على الكبير، نفس الأمر يصد عن سبيل الله احتسابا، يقول لا يعني هذا يعني ما هذا سيأتي عليك. طب حتى لو نأتي عليك والحق في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اقبله، يبقى أنت لست على حق، يبقى إذا كنت لست على الحق فتعال لدائرة الحق. لما تفعل فعل قوم إيش؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم حينما بارزوا الله احتسابا، بارزوا الله بالمعصية وقالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك، إيه بقى المفروض المنتظر إيش يقال؟ ففهدنا وميل قلوبنا وتب علينا، قالوا فأمطر علينا حجارة من إيه؟ يا إحنا يا لا ليس دين هذا الدين، والعلم قال الله قال الرسول، إنصاف إنصاف، والإنصاف عزيز، والله رقة في الدين ثم رقة في الدين في الصد عن سبيل الله ثم الزعم أن هذا من باب المقاصد، مقاصد هذا كذب على الله. وينبري واحد عنده إتقان علم يقف يجيب عن هذا، لو كان في ديانة حقا ويرتضي بأنه يوم القيامة سيقف، إيش هذا؟ ولو زللنا بالمعاصي وذنوبنا بلغت علينا السماء بيننا وبين ربنا، خلينا ماشي ما ليس لك شأن بهذا، بيننا وبين ربنا، خلي بيننا وبين ربنا، الرجل للنهار يعصي ربه والآخر يتنطع ويقول ويا لن يغفر الله لك، قال عذبتك وغفرت له. القلوب. لكن الآن الكلام على الإطار العام، دين الله كيف ينتصر؟ الشريعة كيف تظهر؟ أتظهر بقصاقيس ولا بقصصات الورق؟ ما يمكن. الحارة كبارة؟ لا، ما لا يمكن أن تنتصر الشريعة بهذا. تنتصر الشريعة بتمكين العلم، لأن الشريعة علم، ولن يتمكن أحد من نصرة شريعة الله للفعلاء إلا بالطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعب جدا أن ترى أحدا يصد عن سبيل الله ثم يعمي على الناس بعد الصد أن هذا إيه؟ احتسابا. لا والله، أنا أهيب بإخواني وممن وقع في ذلك، وأقول وأمد له يد العون. إياك فإنك تحارب الله، إياك فأنت مشكلتك، المشكلة العظيمة لك أنك تحارب ربك وتحسب أنك تعمل له. هنا سيستدرجك الله من حيث لا تعلم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا سببه إيش؟ أو سببه اليوم يبدو بعضه إيه؟ أو كل مع جهل مركب، حتى لا تطوف بالثوب الذي عصى الله فيه، أو عصت المرأة فيه الله جل في علاه، لا تكشف عن العورة وتمشي عريانة. لذلك الإنسان يبين ليس هذا هو الشر، فجاء الشر ماحيا لهذه الجهالات والخرافات. ولذلك أمر أبا بكر ثم أرسل إليه عليا مردفا عليه، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال إن نسلم أذن أمر نسلم أن لا يحج بالبيت إيه؟ عريان، لا يطوف بالبيت مشرك، ولا لا يحج بالبيت مشرك، ولا يطوف بالبيت إيه؟ عريان. جاء الشرع يؤسس. لذلك الدعوة إلى الله جل في علاه واسعة، رحبة فسيحة. وتعليم الناس، تعليم الناس لا يكون إلا، يا إخواننا يا أفاضل، رجل ميكانيكي ورجل احتاج لطبيب أسنان وذهب للميكانيكي ليزيت له أسنانه، ماذا تقولون عنه؟ عربية، صح، هو عربية ممتاز، ده مفروض تسموه سين عربية فقط، صحيح ولا لا؟ أنا أقول العلم له ناس، فاجعلوا العلم لأهل العلم، واجعلوا أيضا كما نقول الاجتماعيات لأهل الاجتماعيات. هذا الأصل الأصيل. وديننا كله يتكامل كما قال نفسنا في مسند أحمد، لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. لكن كل يعرف القدر لإيه؟ لغير التضارب والصد عن سبيل الله، هذه مهلكة أيام مهلكة. ومن رام الرفعة لن يرتفع وهو يصد عن سبيل الله بحال من الأحوال، ومن رام النجاة لن ينجو وهو يحارب شرع الله جل في علاه في ثوب الإيه؟ الناصح الأمين. كمان طبعا المثال غير وارد، لكن هذا من باب ما يستدل به الصحابة. ها، من باب ايه؟ مثل، ها، ممتاز، تقرأ الأفكار أنت. فرعون ايه؟ لبس ثوب الايه؟ الواعظ. كنا زمان في المدرسة بيعطونا قصة بأن الثعلب لبس ثوب الايه؟ الثعلب المكار. وشوف حتى الثعلب المكار لبس ثوب الواعظ وذهب إلى الدجاج يعظهن، يا عيني. نفس الأمر، جاء الشيطان الرجيم فرعون يعظ، قال اقتلوا موسى، صحيح؟ قال إيه؟ ها، إن أخاف موسى، إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا أعجب العجب في القرآن، هذا أعجب العجب في القرآن. لكن المشكلة لا تكون إلا في من ينطلي عليها. هذا المشكلة في الواعظ، المشكلة في إيش؟ نعم، فالمشكلة في من ينطري. فلذلك أنا أقول لا يصح الصد عن سبيل الله ويقال هذا احتسابا، ما يصح، لأن الجهل المركب. شوف الجهل هنا، النية حسنة، النية حسنة لم تصلح العمل الإيه؟ الفاسد. وقد قال سلم، قال لا يطوفن ببيت إيش؟ عريان. أبدا ما يصح هذا بحال من الأحوال. وفي الباب الذي يليه في قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، وهذه فيها أمران. الأمر الأول ما كان عليه أهل الجاهلية من الدياثة، مع أن حقا أهل الجاهلية كانوا أهل مروءة وإيه؟ وشهامة ورجولة، بل ده حروب طاحنة دارت من أجل إيه؟ من أجل رجل امرأة. لكن هم كانوا يتخففون في مسائل الإيمان، وكان عبد الله بن أبي بن سلول، وطبعا هذا إن خرج يخرج من مثل هذا، لا تعمم لأنه منافق والمنافق عنده رقة في الدين ولا مروءة ولا شهامة، لذلك كان يسرح الإماء ليأخذ من فروجهن المال. فأنزل الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. هذه فيها مسألة فقهية عظيمة جدا، وهي مسألة أصل من أصول ديننا، الإكراه يسقط العقوبة، الإكراه يسقط الاسم والعقوبة، لابد أن نقول الإكراه يسقط الاسم والعقوبة، وهي مسألة عظيمة. ولذلك المرأة هي زنت وأتت بالمال، قال الله تعالى ها ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن إيش يعني لهن غفور لهن. دي ليست من القراءة، دي اسمها قراءة تفسيرية، اسمها قراءة تفسيرية، يعني الله تعالى يغفر لهن من بعد الإكراه، مع أنها في حقيقة الأمر وقعت في إيش في الزنا، وقعت في الزنا، ومع ذلك بل نقول لو الكفر الله تعالى يسقط العقوبة والإثم. لما قال عمار قال ألزموني أجبروني على الكلام فيه، قال ما تلد قلب، قال وردت قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فإيه فعد، فالإكراه مسقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أكملوا وما استكرهوا عليه. وأيضا قد قال الله جل وعلا عندما دعوا وقالوا ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا قالوا ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت. وإن كان لا يؤخذ في النسيان فالآن لا يأخذ في الإكراه من باب أولى، لأن النسيان فيه شيء من الإرادة أو ممكن يعتريه من الإرادة، أما الإكراه فهو مسلوب الإرادة. لكن لابد أن ننبه وألفت الانتباه إلى الفرق بين الكاره والمكره، الفرق بين الكاره والمكره. طبعا الشروط الفقهية احنا يعني تكلمنا فيها في أكثر من موضع، لكن لابد أن نفرق هنا بين الكاره والمكره. ممكن إنسان يقدم على أمر كاره له، يعني مثلا لو أخذنا الصد عن سبيل الله، دي مسألة من الأهمية بمكان وضربنا بها مثلا، إنه واحد يروح يقول للناس لا بقى أنا أشوف أقول لك شيء، كما قيل بالضبط أخذ الأخ قال له أنا أقول لك لا عنده علم الحق وفيه إتقان، لكن يحنى هو إحنا ملعبه عصا عصفورة، يحنى هو في إيه مملاة لف، يحنى هو فين الديانة، يحنى هو إيش يحنى هو هذا. فالآن هنا نقول هو الرجل قال هذا الكلام بس كاره، يقول يا رب ما هو بيدرس وانا ما هو ده، انا كده حمنع الناس على الحسنات، طب ما انا ممكن اتسأل، خلاص انا اوافقهم اوافق الجماعة وانتهى الموضوع. هذا ايه كاره، ليس ما هذا ليس معذور عند ربي، هذا ليس معذور عند ربي، هذا واقع في الاسم ممكن يكون اكثر منه من الذين يصدون عن سبيل الله. زي اللي كده حفلة بتجلس اسمها حفلة الغيبة، الغيبة في سبيل الله، نعم، يقولون هيا بنا نغتاب ساعة، فقال نفس واحد نعين وواحد من سعيد القطار يقول وهذا هذا متكلم فيه وهذا لا نعرفه، طبعا هو مش عارف يقضح فيه لك لا نعرفه لا تعرفه، ده انت يعني كان سؤال عن شيخ معين، انا في الحرم سمعت الرجل، فبيقول له الشيخ الفلاني هو كان بيقعد في دروسه، كان بيقعد في دروسه اصلا والله، فقال له لا اعرفه. لا تعرفه يا رجل يا كذب في اصل وجهك، لا تعرف. هو بقى المسألة هي بقى هنا الجرح والتعديل، شغال بقى في الجرح والتعديل الذي ليس له فيه باب، بيصد عن سبيل الله. فبعد والثالث سمع قال طب ما هو الكلام فيه، قال لا لابد تسقطه اللي فيه واللي عليه، ولا هو قد شخنا قالوا يتسقط يبقى لازم يموت. فالثاني يقول لك طب وانا مالي، هذا الرجل بيتكلم بكلام الله وبتاع، طب وافقه ما ينتهي الأمر بدون ايه عناء، فهذا ايه عشان ما يضربونيش. لا ما هو سنة لو ما عملتش كده، لو انا ما قلتش، لو ما قلت ذلك هم يقول هذا الرجل ليس منا انه علينا، والهجوم الداري علي، فيقول لك لا خلينا بقى اللهم سلم سلم اللهم سلم، هذا ليس معذورا عند ربي، هذا مشارك، هذا نفس الامر مشارك في هذا الباب. ففي فرق بين كاره وبين ايه وبين مكره، وهذه تراها كثيرا في مثلا يعني ها ما احسنت جزاك الله خيرا، كقول الله قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لكن نقول هم الآن لأنهم لما قالوا كنا مستضعفين في الأرض الله تعالى بيّن لهم أن هذه ليس إكراها. ليش؟ لأن عندكم منفذ فلم تفعلوا، كان المفروض الأخ اللي هو قيل له طب تكلم هذا يعمل إيه؟ يهرب. طب إن شاء الله طالما خايف في خوف، طب أنت أصلا لكن ابعد نفسك على أن تكون ممن يصد عن سبيل الله. فهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فقال الله تعالى فعلا لهم إيه؟ ألم تكن أرض الله وسع فتهاجروا فيها. ففي فرق بين الكاره والمكره، هو الذي هدد بشيء سينفذ عليه، هذا خلاص انتهى الموضوع، هذا مكره. لكن الكاره ليس معذورا عند ربه جل في أولاد. لكنه طبعا عشان نتكلم عن تفاوت المعصية، لكنه ليس كالذي يفعل بحب، لا أجزر هذا لا يا رجل. فهذا الذي يفعل بذلك بصدر الرحب هذا عقابه أشد، وأما الكاره يعني في حياة القلب فيه موجودة، لذلك تتفاوت وممكن أن يغفر له. ليه؟ لأنه في الداخل في معترك يريد ربنا جل في علاه، يريد دين الله جل في علاه، لكن هو غلب على أمره أمر آخر. المهم الغاية المقصود بأنه الفرق بين الكاره والمكره، ولكن عندنا لفتة أخرى فقهية في قول الله جل في علاه: إن أردنا تحصنا. هذا إيش؟ منطوقه صحيح والمفهوم. طب إن لم يردنا تحصنا وأكرهن لا يغفر لهن؟ مفهوم؟ لا يغفر لهن. طب كيف العلاج؟ كيف الجواب عن هذا؟ ممتاز، التدفئة لها ما لها، انتعاش. نعم، هذا نقول صفة إيه؟ كاشفة. هذه من الصفات الكاشفة. يعني أقول والحال أنهن أردنا تحصنا فأكرهتموهن، والحال أنهن أردنا تحصنا. طب إن لم ترد أن تكون محصنة، لو أكرهت فإيه؟ يغفر الله لها. لكن المسألة على أنها لو لم ترد الإحصان إيش اللي بيحدث؟ ده هي اللي بتشتري، هي بتذهب. مفهوم؟ يعني هي أصلا لن تكون مكرهة، لن تكون مكرهة لم ترد الإحصان. وفي قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أنا فصلت القول فيها، لكن هذه من أعظم الآيات ردعا وزجرا لمن يشرك بالله جل في علاه. ابن مسعود يقول: أقوام من الجن عبدوهم أقوام من الإنس، فأسلم الجن وبقي الإنس. شو أجزاء وفاق رجل انتباق؟ أسلم الجن، لا يكون داعيا لإسلام الإنس، لا يكون داعيا فأسلم. لذلك قال الله جل في علاه معاتبا هؤلاء منكرا عليهم مغلظا في الإنكار عليهم، يقول: أولئك. طبعا أولئك بعض العلماء يفسرها، يعني في التفسير هذا تفسير ابن عباس، هناك تفسير آخر يقال أولئك الإشارة إلى عيسى وعزير، الإشارة إلى، لأن هناك من عبد عزيرا وقالوا كذا ونسبوه لله حاشا لله إله إلا الله، ومنهم من عبد عيسى ونسبوه لله حاشا لله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. فقال: هؤلاء الجن الذين أسلموا علموا أن النفع والضر بيد الله جل في علاه. وأما الباب الذي يليه في سورة براءة والأنفال والحش جاء عن ابن عباس، وهذا من الموقوفات التي أيضا تفيد الإنسان جدا. فقال: سورة التوبة. قال: بل هي الفاضحة. والحق ما اسمها إيه؟ توبة، التوبة. لكن هو قال الفاضحة، هنا اسمه التسمية بما فيها، زي كده البقرة سميت بما فيها بالكلام على قصة البقرة، هي فاضحة لأنها فضحت من؟ فالمناب يقولون كانوا يعني يتلمسون، يقولون أن الله يرى فسينزل فينا الآيات، فيقول الله: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، ففضحتهم في كل أحوال. وهذا دلالة واضحة جدا على مسألة من أجل المسائل. جيد، هذه يستنبط منها مسألة من أهم المسائل: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. ممتاز، وصلت لشطر الطريق، اسم للشطر الثاني عشان نصل للإجابة. لا هذه تدلك دلالة واضحة على تزكية الصحابة وتعديل الصحابة، والصحابة كلهم عدول، لأنه لا يستطيع أن يقول لك فيهم وفيهم، قل لا فيهم طلعوا منافقين وظهروا على النفاق. فلا يقال بأن هذه بعض الآحاد يجعلنا نبحث عن تزكية الصحابة. تعديل الصحابة ظهر هنا، لأن الذين قدح فيهم هم قد إيش؟ قد ظهرت أماراتهم وعلاماتهم للصحابة فعلموه. لذلك قال الله جل في علاه مبينا ومشيرا: ستعلمونهم، وستعلمون أنهم يخفون النفاق، لكن لا تعاملوهم بنفاقهم. لأن الله تعالى لما قال تعامله بنفاقي إذا أظهروا، ملعونين أينما ثقفوا أو أخذوا، ملعونين أينما أظهروا، لكن عند الخفاء ستعلمونهم، لكن مش كل واحد سيعلم، الفقهاء فقط. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم أجيبوا بسماء ولتعرفنهم. يبقى إذن هو أعطاك أمارتين أيضا لعلم هؤلاء، يبقى لا يصح أن يقال أنه يبحث في تزكية لوجود جعبة من المنافقين. لا، المنافقين ظهر، منهم من علموا بأسمائهم وأسماء آبائهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم لصاحب السر، وهو من؟ وحذيفة. وكانت العلامة لمعرفة أنه منافق أم لا ما درج على فعل عمر. كان إيش أولا أول ما جاء لحذيفة قال يا حذيفة سماني رسول. يا لهوي يا رب استر علينا يا رب استر علينا. والله فينا ما فينا من النفاق والله أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعصي ونعصي ونعصي ونتعدى ونذنب وغلبتنا شهوتنا وأنت أرحم الراحمين ونستغفرك ونتوب إليك. عمر وما أدراكم ما عمر شهد له بالجنة. عمر في مصاف أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهما وزيرا الحق يقول يا حذيفة بالله عليك متكلف ده بيتكلم بحق بالله عليك سماني لك رسول الله يا حذيفة وهو خلف حذيفة. فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا. فبكى عمر بن الخطاب أن ربنا نجاه من أن يكون ما فعل. فكان يتلمس حال حذيفة صلى يصلي ما صلى يمشي عمر. يبقى صلاة حذيفة صارت علامة على إيه؟ على كشف المنافق. صلاة حذيفة صارت علامة عفوا علامة على كشف المنافق. وهذا من أعظم ما يكون ابن عباس أنه قال هي الفاضحة. يبقى ظهرت جليا. إذن هناك أقوام يختلجون. طب والذين يختلجون قلنا أحد خفي أمرهم ومات المسلم هو لا يعلم أمرهم من المنافقين. وأما من الأمة اللي في الرواية الأخرى قال ولا يختلجن أناس أو أقوام من بين يدي فأقول أمتي أمتي. في الرواية الأولى قال أصيحابي أصيحابي فقال أمتي. إذن الذين جاءوا من بعدي وهؤلاء الذين يعلمهم الله ويعلم نفقه. قال بريء الفضحة تنزل تقول ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنه ما من أحد إلا واستنزل فيه الآية. قال سورة الأنفال قال هذه بدر. من وين بقى بدر الأنفال؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. احنا كده احنا عايزين بقى ده الأنفال وآل عمران عشان من المتشابه. ها منزلين هذه في آل عمران يبقى مردفين في الأنفال مردفين في الأنفال. فالدلالة على سورة بدر أن الله جعل أنزل الملائكة يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فالحش قال نزلت في بني النضير. منها ها بسرعة بني النضير ها ها وظن أن ما نعتهم حصونهم إيش هي هذه. فأتاهم الله من حيث فإذا قال في نزلت في بني ونزول الخمر. طبعا الخمر محرمة وتحريم الخمر جاء مدرجا كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر. إيه فإيه القاعدة الفقهية هنا صير مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة هو هذا واسمهما أكبر من نفعهما. يبقى إيه طر المفسدة هنا أولى من تقديم الإيه المصلح في هذا الباب. وفي الثانية هو طبعا في الأول كان فيه الجواز تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك أن السلام يقول إن الله يعرض بالخمر لما قال فيما اسم كبير يعرض بالخمر. لذلك بعد ما انتهى فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا حتى أنهم سكبوا الخمر في سكك المدينة وكانت لأيتام وما انتفعوا بها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المهم في هذه في هذا الباب أن عمر الخطاب خطب وقال بأن الخمر يوم أن حرمت قال الخمر كانت عندنا من إيش من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والعسل. الحق أن تقول حتى كلام عمر ليس تقييدا هذه إشارة على تعدد الخمر. فالخمر أصالة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيش لو شربت سمنته وفيه السكر فهو خمر. لو أكلت هذا العمود الاسطوانة فأذهب عقلك فهذا خمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر ولو نظرت إلى عين المرأة فذهب عقلك فهل هذا خمر. فهل يمكن أن نقول أنت خمرا لا يجوز بيعك ولا شرائك ولا هل هذا اسمه سكر إيمان حاجة إيش واسمهما أكبر. لا ده المفروض تقول نفعهما أكبر من اسمهما هنا. هذا اسمه سكر الهوى. وسكر الهوى يذهب بالإيش بالألباب والعقول. لكن هذا الآخر يغطي الخمر يخامر يعني يغطي العقل لحظات. أما يقول إيش كان بيقول إيه كان بيقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن إيه حب من سكنه ده خلاص هذا سكر لا إفاقة إيه بعده. الرجل هو بمطوح دماغه. فهي المسألة في هذا الباب تعريف عمر حد المسألة وقال الخمر كل ما خامر إيه لكن لازم تزيد فيها شيء، لان البنج يخامر العقل ايضا. ها بنشوه، لازم تزيد بنشوه. انا جدع سيدي، لازم تتقال انا جدع في هذا الباب. يبقى هو الخمر ما خامر العقل بايش؟ بنشوه في هذا الباب. وطبعا وقال خمر، الخمر كان في في في عصرهم يجعلون من الحنطه والشعير والتمر والزبيب والعسل. عندنا الان الخمر من ايه؟ من العرق ومن الكله ومن الدوكو، بقى خمر بيروحوا يشموه الراجل بقى. يعني هذه مشكله كبيره حقا، اللي مش لاقي اي شيء بيذهب. تلاقي انت ناس ملمومين على سياره وشوشهم في السياره في ايه؟ بيشم دوكو مش ممكن بوي. فمسألة الآن الاختراعات عندنا بقت تكنولوجيا فاضحة، طالع كيفما شئت في هذه الأصناف، وكل ما أذهب العقل صار خمرة. ولذلك الإمام ابن تيمية يقول الحشيشة أعظم جرما من الخمر. ما عرفش بقى هو الحشيشة اللي كانت على زمانه غير الحشيشة اللي في زماننا مغشوشة. طول الليل بيشرب في الحمية وقاعد يقول هتقولي حاجة تودي عقلي وعقله ما فيش لا يذهب عقل. لا لا لا لا، هو يتكلم عن ذهاب العقل، يتكلم عن هم كلهم أجمعوا على أن الأفيون لا لا لا يذهب بالعقل. شايفيني؟ يعني كل ده من زمان. النبي فين يا ابن حبيب؟ بعد ما ماتت جاي تقول لي ما تصوتش؟ اتفضل يا شيخ. المسألة الحشيشة ابن تيمية يقول هي أعظم جرما من الخمر. هذا بقى إذا إيه؟ إذا كانت الحشيشة تذهب بالعقل، فإن لم تذهب بالعقل فليست خمرا. لكن اتفاق الواقع واسأل يقولون تذهب بالعقل. الحق صحيح؟ تذهب بالعقل. طيب حجر أكيد سأل مجرب ولا تسأل إيش طبيبا. فهو إن كانت تذهب بالعقل فنزلت منزلة الخمر، إن كانت لا تذهب بالعقل فلا تنزل منزلة الخمر. يعني الدخان السجاير لا تنزل منزلة الخمر، وأخطأ من قال إن هي أشد من الخمر. لا، لأنها لا تذهب بالعقل، لكن حرمة الدخان، حرمة السجاير، حرمتها لأنها خبيثة ولأنها إيش تصيب المرء بالمرض، سرطان الرئة والكبد وكل هذا من الدخان. فحرمتها من أجل الضرر الذي يقع على الإنسان. فإذا عمر بن الخطاب يرى ذلك ويقول بأن هذه هي الخمر. ما الخمر كانت من حنطة وشعير، ونحن نقول الخمر من كل شيء يذهب بالعقل. لذلك في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يأتي زمان على أمتي يستحلون ها الخمر يسمونها بغير اسمها. وطبعا يستحلون المحرم يسمونها بغير اسمها. الرشوة اسمها اكرامي، قهوة، شاي. الان بقى ده تلبيس عالي جدا. ليش الرشوة المحرمة سموها باسم ايه؟ شيء حلال عشان تتقبلوا النفس. اكرامية والهداية والاكرام محبوب للنفوس. الشاي الان محبوب جدا، القهوة نفس الامر. فهذا قلب للموازين. أيضا الباب الأخير قال هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذه نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفي حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث، وعتبة وشعبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وهذا يوم أن قام عتبة وطلب المبارزة، فلما خرج له ثلاثة من الأنصار قالوا لا نريد إيش؟ من يسامينا في قومنا. فقالوا ألا نساميكم؟ قالوا أنتم أهل خير، ولكن نريد من يسامينا من إيش؟ من قومنا. فخرج حمزة رضي الله عنه وارضاه وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن حارث وقتلوا الثلاثة. وعبيدة أيضا رجع السيف عليه فمال عليه علي بن أبي طالب. وهذا في في في قانون المبارزة أنه إذا قتلوا من كان عليهم وواحد ما زال مع الآخر الثلاثة ممكن يهجموا عليه يقتلوه. هذا في قانون المبارزة عندهم معروف في هذا الباب. لذلك هم حملوا عليه فقتلوه وأخذوا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. لكن الظاهر الأصل أنه قال هذان خصمان، الأهم هذان خصمان إيش؟ اقتصموا في ربنا بيضاء نقي، إخلاص تام لله. يعني المخاصمة الخصومة الحق أن تكون في الله ولله وبالله. فلما تتعنى الخصومة مع الآخرين؟ كن وادا، كن محبا، كن عطوفا، كن لينا، كن رفيقا، لكن الخصومة الحق في الله، في الله فقط، في الله فقط وبالله فقط، ولكن كل الناس كالشجرة، كل الناس كورقة الزهر. عامة نقول اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله جل في علاه أن يؤمن هذه الأمة وأن يمكن لها وأن يؤمن هذه الدولة وسائر دول المسلمين، وأن يرفع الغم عن الأمة، وأن يرزقنا وإياكم الخير كله دقه وجله والسمع والطاعة وعدم المخالفة. أبواب من أبواب الربا هي أبواب التحايل، لأن أبواب التحايل إذا كان ظاهرة سأشوف الشافعي خالف الجمهور في إيش؟ في أي بيع؟ ها؟ بيع العينة، هل هو حرام أم حلال؟ باب التحايل،